شيخ بس بذكرك بخصوص الصلاة عشان تعطيهم خبر يا هلا يا طيب. قبل ما نبلش برجع بذكرك إذا بدك. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا واللواط وقتل المسلم والسرقة والغصب. هذا في بيان أنواع من الكفر الاعتقادي. إذا إنسان قال بحل أمر محرم بالإجماع وقد علم من الدين بالضرورة، وكان هو ممن لا يخفى عليه هذا الحكم، كأن قال بحل الزنا فهذا يكفر، كأن اعتقد حل الزنا فهذا يكفر، وكذلك إذا اعتقد حل اللواط، وكذلك إذا اعتقد حل قتل المسلم لنفسه أو لغيره من المسلمين، وكذلك إذا اعتقد حل السرقة، وكذلك إذا اعتقد حل الغصب، كل هذا يكون من الكفر الاعتقادي. والحرام أنتم أخذتم ما معنى الحرام، ما توعد الله تاركه بالعقاب ووعد فاعله، ما توعد الله فاعله بالعقاب ووعد تاركه بالثواب، هذا هو الحرام، الشيء الذي إذا فعله الإنسان يكتب عليه إثم يستحق العقاب إن لم يتب، يعني إن لم يعفو الله عنه، إن لم يتب أو يعفو الله عنه. فهذا الحرام إذا كان مجمعا عليه، ما معنى الإجماع؟ الإجماع ليس معناه اتفاق بعض العلماء، لا، الإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني في عصر من العصور. إذا اتفق المجتهدون من الأمة على أمر ديني في عصر من العصور هذا يقال عنه إجماع. بعد هذا إذا واحد خالف الإجماع لا يلتفت إليه، لذلك قال العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يعني إذا واحد خالف ما أجمع عليه المجتهدون هذا ليس له اعتبار، ليس له حظ عند العلماء، ليس له اعتبار إذا خالف الإجماع، يقال عنه شذ عن الإجماع. هذا الإجماع، هذه المسائل الإجماعية التي اتفق عليها المجتهدون في زمن من الأزمنة، المجتهدون الذين يذكرون في نقل الإجماع هم نحو 40، منهم الأوزاعي والشافعي، مالك، أبو حنيفة، عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومجتهدون معروفون نحو 40، هؤلاء الذين يذكرون في النص على الإجماع. هذه الأمور التي هي مجمع عليها بعضها معلوم من الدين بالضرورة وبعضها ليس معلوما. ما معنى كونه معلوما من الدين بالضرورة؟ أي اشتهر بين الناس حكمه بحيث صار يعرفه العوام والخواص، الجهال والعلماء، العامة والخاصة صاروا يعرفون هذا الحكم. إذا واحد سمع عن شيء من ذلك الحكم عنده معروف، لا يخفى على الناس، صار مشهورا بين الناس بحيث لا يخفى، كالأمثلة التي ذكرها، يعني معلوم عند المسلمين جهالهم وعلمائهم أن الزنا حرام، أن اللواط حرام، أن السرقة حرام، أن الغصب حرام، أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حرام، وأن الإنسان إذا قتل نفسه حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فإذا واحد اعتقد حل ذلك فهذا يكون كافرا والعياذ بالله، إلا أن يكون هذا الشخص لم يسمع بحكم هذه المسألة. كيف يتصور أن يكون الشخص لم يسمع بحكم هذه المسألة؟ كأن يكون أسلم من قريب، كان مختلطا بالكفار يعيش معهم على الكفر، ثم جاء إلى المسلمين ودخل في الإسلام، نطق بالشهادتين، بعد ما تعلم الأحكام ما عرف أن الزنا حرام. بعض الكفار عندهم الزنا كشرب الماء، لا يجدونه شيئا عيبا ولا يجدونه شيئا حراما، تعودوه. فجاء إلى المسلمين أسلم، بعد ما سمع ما اعتقد أن الزنا هو من المحرمات ففعله، أو قال بحله، أو اعتقد كان يعتقد أنه حلال، فهذا لا يكفر، لكن يعلم. فإذا علم أن هذا الأمر الذي هو الزنا حرام في دين الإسلام، متفق على تحريمه، الله حرمه، الرسول حرمه، أجمع العلماء على تحريمه، بعد ذلك إن اعتقد حله أو قال بحله كفر والعياذ بالله. في زمن عمر شخص زنى فجلب إلى عمر، عمر يريد أن يقيم عليه الحد، فقال أنا ما كنت أعلم أنه حرام، يعني كان يعتقد أنه حلال، فقال عمر أقيم عليه الحد، ما كفره، أقيم عليه حد الزنا، لأنه الإنسان إذا تعلم، إذا دخل في الإسلام ليس فقط يبقى على الدخول في الإسلام ولا يتعلم، ولا يتعلم بعد ذلك شيئا، لا، يجب عليه أن يتعلم ما فرض الله على المكلفين وما حرم الله على المكلفين حتى يأتي بالفرائض ويجتنب المحرمات. فهذا قصر، لذلك عمر ماذا فعل؟ أقام عليه حد الزنا، ما أقام عليه، ما طلب أن يقتل، ما قال هذا مرتد إما أن يتشهد وإلا يقتل، لا، قال أقيم عليه الحد. فهذا تطبيق للحكم الشرعي، وهو أن الإنسان إذا كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام فأنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة، من نحو تحريم الزنا وفرضية الصلاة وفرضية الوضوء وفرضية صوم رمضان، فهذا لا يكفر، لأن هذا لا يدرك بالعقل وحده، هذا يعلم بالنقل، أمور الدين كلها يقبلها العقل، لا يأتي ديننا إلا بشيء هو جائز عقلا، الشرع هو أصل عندنا والعقل شاهد له، فديننا ليس فيه إلا ما هو جائز عقل، مقبول عقلا، الدين لا يأتي إلا بمجوزات العقول، ليس فيه ما هو محال عقلا. لكن هذه الأمور الأخرى كالصلاة وتحريم الزنا، أن الخمر حرام، أن القمار حرام، هذه تحتاج إلى نقل، تحتاج إلى سماع، تحتاج إلى أن يتعلم ذلك. فاللي هو قريب عهد بالإسلام عرفتم من هو، أسلم من قريب. ومثل قريب عهد بالإسلام هو الشخص الذي كان يعيش على الإسلام لكن في بادية بعيدة عن العلماء، ما جالس العلماء، ما خالط العلماء، كأكثر أهل بيروت، كأكثر أهل لبنان، كأكثر أهل فلسطين، كأكثر أهل الأردن، كأكثر أهل سوريا، كأكثر أهل مصر في هذا الزمان، أكثر المسلمين في هذا العصر هم مثل قريب عهد بالإسلام في كثير من المسائل، أكثر من نصف المسلمين على هذا الحال، حتى الذين هم من أصحاب اللفات، الذين يضعون اللفات على رؤوسهم في بعض المسائل، هم مثل قريب عهد بالإسلام من شدة بعدهم عن علم الدين، لأنهم ما تلقوا علم الدين من أهل المعرفة الثقات، فبقوا على ما هم عليه من الجهل، فقط ميزهم عن بعض الناس هذا اللباس الذي يلبسونه، هذه الهيئة، هذا الشكل الذي هم عليه، وإلا هم جهال جهال جهال، بعضهم من أجهل خلق الله. فالحكم على هؤلاء في المسائل التي خفيت عليهم مما لا يدرك بالعقل وحده، أنهم مثل قريب عهد بالإسلام، فإن اعتقد خلاف الصواب أو قال بخلاف الصواب لا يكفر، لكن لا يجوز له أن يقول بخلاف الصواب، لأن الإنسان لا يجوز له أن يفتي بلا علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تخض فيما لا تعلم، لا تتكلم في شيء أنت لا تعلمه، لا يجوز أن يخوض الإنسان في أمر من أمور الدين بلا علم. حتى الإعراب، إعراب الكلمات، إذا واحد أعرب وهو لا يعلم لا يجوز له ذلك، لأن النحو من فرائض الكفاية، النحو تعلم النحو فرض كفاية، تعلم الصرف فرض كفاية، تعلم اللغة العربية فرض كفاية، حتى هذا لا يجوز أن يخوض فيه الإنسان بلا علم. أمر الدين أشد، أمر الدين يكون أشد. الشرح أنه يكفر من اعتقد حل محرم بإجماع المسلمين معلوم ظاهر بينهم بالضرورة، أي من غير تفكير واستدلال. يعني إذا واحد هلأ قلت له شو حكم الصلوات الخمس؟ يقول لك فرض. شو حكم صوم رمضان؟ بيقول فرض. الزكاة في الإسلام فرض. إذا قلنا له ما حكم الكذب؟ بيقول حرام. الغيبة حرام. النميمة حرام. مشهور بين الناس الصغار والكبار، يعني بين الناس اللي سمعوا تعلموا، لأنه هلأ في ناس من شدة البعد عن العلم قد بعض هذه الأحكام اللي هي مشهورة تخفى عليهم. فهون في مسألة كتير مهمة، أن الأمور الدين بعضها مجمع عليه وبعضها غير مجمع عليه، وأمور الدين التي هي مجمع عليها بعضها معلوم من الدين بالضرورة وبعضها ليس معلوما من الدين بالضرورة. فالمعلوم من الدين بالضرورة من قال فيه بخلاف الدين ولم يكن معذورا لكونه كقريب عهد بالإسلام فهذا يكفر. أما الذي هو ليس معلوما من الدين بالضرورة، من قال فيه بخلاف الدين ليس عن عناد، ليس عن تعمد لتكذيب الدين، إنما جهلا منه، فهذا لا يكفر، لكن لا يجوز له ذلك، لأنه قلنا لا يجوز أن يفتي بلا علم، لا يجوز أن يخوض في أمر الدين وهو لا علم له بذلك. ويستثنى من ذلك أمور، وهي كنحو تنزيه الله وعصمة الأنبياء. فلو أسلم الشخص منذ لحظة، منذ دقيقة، منذ ساعة، ثم بعد ذلك قال الله جالس على العرش أو موجود في السماء أو فوق العرش مستقر فوق العرش أو حال في كل مكان، فهذا كافر لا يخلصه جهله، لأن تنزيه الله يدرك بالعقل. وكذلك لو واحد أسلم أمس، واحد أسلم أمس ثم اليوم قال عن يوسف ويعلم أنه نبي الله قال إنه وقع في الزنا، فهذا كافر والعياذ بالله، ولا يعذر لكونه كقريب عهد بالإسلام. فهذه الأمور بدها انتباه لتعرفوا شو يعني مجمع عليه. قلناها الأمور التي هي مجمع عليها، قلنا بعضها معلوم من الدين بالضرورة وبعضها ليس معلومة من الدين بالضرورة، وذكرنا حكم كل واحد من هذه. ثم قلنا الذي استثني من المعلوم من الدين بالضرورة بترك تكفيره، قلنا لا يستثنى الذي يقول بتشبيه الله بخلقه، الذي ينكر عصمة الأنبياء عن الزنا فيقول إنهم يقعون في الزنا، هذا لا يكون من المستثنين. ومن هذه الأشياء الزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب، هذا إن لم يكن الشخص معذورا. أما إن كان الشخص معذورا بأن كان جاهلا بالحكم، كأن كان أسلم من قريب ولم يعلم أن المسلمين يحرمون الزنا وقال بعدما أسلم إن الزنا ليس حراما، فلا نكفره بل نعلمه، لكن قلنا لا يجوز له ذلك. نقول له يجب عليك أن تتوب، أنت تكلمت في أمر في حكم شرعي بخلاف الصواب، تب إلى الله، بس ما كفرناه هون بهالحالة هاي لأنه ما سمع الحكم الشرعي من المسلمين، ما سمع بحكم الشريعة في ذلك. قال الشيخ رحمه الله أو تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع والنكاح. أو تحريم حلال، يعني واحد قال عن شيء حلال إنه حرام، قال ظاهر كذلك، يعني مثل اللي سبق، ظاهر يعني مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخفى عليه هذا الإنسان الذي قال بتحريم هذا الحلال حكم هذا الشيء في الشرع، كمن قال البيع والشراء حرام فهذا كفر، أو اعتقد أن البيع والشراء حرام فهذا كفر. وهنا مسألة مهمة، أن الله تعالى أحل للناس البيع والشراء بقصد الربح. ما المقصود من البيع والشراء؟ التسلية؟ لا، المقصود الربح الذي يأخذ منه الإنسان هذا الربح ليصرفه في أمور معاشه مثلا. فعلم من الدين بالضرورة أن الله أحل البيع والشراء، وعلم من الدين بالضرورة أن الله أحل البيع والشراء بقصد الربح، انتبهوا، هدول امرين معلومين من الدين بالضروره. الاولاني معروف شو هو اللي عم نحكي عنه، البيع والشراء. الامر الثاني ان الله احل البيع والشراء من اجل الربح، علم من الدين بالضروره ان الله احل ذلك، وانه امر ليس قبيحا في شرع الله، ليس قبيحا في شرع الله ان واحد يبيع ويبيع الاشياء او يشتري بقصد ان يبيع بعد ذلك ليربح. هذا امر حلال وليس قبيحا، ومعلوم من الدين بالضرورة أنه حلال وأنه شو ليس قبيحا. ليش عم بقول هالكلام؟ لأن الشخص إذا قال بتحريمه كفر، وإذا قال بتقبيح أن يبيع الشخص بقصد الربح أيضا يكفر. هون اللي بدي إياكم تنتبهوا عليه، هدول الناس الجهال اللي بيشوفوا واحد مثلا عم يشتري هالكبية لنقول 250 عم يبيعها 500 ليرة، بعض الناس شو بيقولوا هذا لص حرامي ما بيجوز له يعمل هيك. المعروف عند الناس اللي بيشتري الشغلة مثل هاي ب 250 بيبيعها ب 500 انه هذا ربح، بيعتبروه عادي عند الناس في مثل هذه الاشياء، ما بيعتبروه غبن فاحش، ما بيعتبروه رفع كتير السعر. فلذلك تقبيح مثل هذا، يعني حتى اذا واحد شو مرة سمعتوه عم بيقول حرام عليه، ليه عم يبيعها ب 500، جيتوا قلتوا له انتوا البيع والشراء جائز، قال لكم أنا ما عم حرم أصل البيع والشراء، أنا عم بقول حرام لأنه عم يبيعها ب 500 واشتراها ب 250، شو بيكون جوابكم؟ كمان معلوم من الدين بالضرورة أن البيع والشراء ليبيعها بعد ذلك بربح هذا أمر حسن معلوم من الدين بالضرورة، فتقبيح ذلك كفر. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا النقطة اللي عم بقولها، عشان تردوا هدول الناس اللي ماشيين ويطلقون ألسنتهم بما يخطر على بالهم في كثير من الأحيان فيقعون في الكفر وهم لا يشعرون. البيع والشراء أمر مباح معلوم من الدين بالضرورة، والبيع والشراء بقصد البيع بعد ذلك للربح الحلال، كون ذلك ليس قبيحا معلوم من الدين بالضرورة. بل قال العلماء إن أحل الكسب التجارة والزراعة، قال العلماء إن أحل الكسب التجارة والزراعة. يعني إذا واحد سألكم بدي أشتغل شغل، شو هو أحسن شيء بالشرع، أحل شيء أن أشتغله، تقولوا له شغلتين هدول التجارة والزراعة، يزرع يبيع ويأكل من نتيجة ذلك، هذا من أحل الكسب. واحد يشتري بمال حلال الحلال ويبيع هذا الحلال للناس، ثم من هذا البيع من غلة ذلك يصرف لنفسه ولأهله، هذا أحل الكسب. إذا واحد أراد أن يقدم على عمل ويبحث عن أحل الكسب اللي بيبعد فيه عن كثير من الشبهات، يدخل في هذا، بس بيدخل بهذا شو؟ على قانون الشريعة، مش على النظام المخربط تبع الناس اليوم الذين ينظرون إلى تكثير المال من غير نظر إلى العقود التي توافق الشرع من غيرها، واللي هو عليه أكثر الناس اليوم، لأنه البيع والشراء له نظام في الشرع، بده الواحد يتعلم ما هو البيع الحلال، شو هو البيع الحرام، كيف بيصح البيع، كيف لا يصح، متى يكون جائزا، متى يكون، يعني في له احكام هذا البيع، فيتعلم الشخص ذلك. الغبن الفاحش يعني انه واحد يزيد في ثمن البضاعه الى حد كبير يعتبر فاحشا عند الناس. يعني مثلا اذا واحد اشترى هذه ب 250، هلا لو باعها بعشرين ألف ليرة بالشرع حلال وما في عليه معصية، حلال وما عليه معصية ومنه قبيح كمان بحسب الشرع، منه قبيح مجرد أنه فعل ذلك، لكن الأحسن أن يكون أن لا يرفع الربح إلى هذا الحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، فمن السماحة أن يكون الربح لا يصل إلى هذا الحد الكبير. على كل إذا وصل إلى هذا الحد الفاحش اللي يعتبر عند الناس غبنا فاحشا، فقال شخص هذا حرام، هذا لا يكفر. ليش؟ لأنه يروى عن أحمد قول ضعيف أنه حرم الغبن الفاحش دون إعلام المشتري. يعني أنه واحد مثلا، عم أضرب مثل بهاي، اشتراها ب 250، إجا واحد بده يشتريها منه قال له بيعك يا ب 10,000، ولم يقل له أنا زدت في السعر كثيرا، هذا دون إعلام المشتري. يروى عن أحمد قول ضعيف، لذلك اللي قال حرام عن الغبن الفاحش لا يكفر، بس دون شو؟ إعلام المشتري. أما إذا قال له أنا سعري غالي كتير وبربح كتير أضعاف مضاعفة، تشتريها ب 10,000، قال له بشتريها، مو بقى هون ما في شيء، ما عليه شيء، حتى على قول أحمد، لأن الإمام أحمد القول الضعيف الذي يروى عنه قال دون إعلام المشتري، هذا أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حين غلى السعر، قيل له سعر لنا يا رسول الله، فرفض وقال إن الله هو المسعر، يعني الله تعالى هو يقلب أحوال السعر، ترتفع بمشيئة الله تنخفض بمشيئة الله، هذا معنى إن الله هو المسعر، أي هو يقلب أحوال السعر كما شاء، فتكون مرتفعة وتكون منخفضة. ورفض الرسول أن يسعر عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، يعني عن تراض، البيع الموافق للشرع يكون في تراضي من هون وتراضي من هون، فيكون بيعا حلالا صحيحا. لكن الأحسن أن الواحد ما يعمل، ما يرفع إلى حد فاحش السعر، الأحسن مش من باب الوجوب، يعني واحد من الصحابة اشترى شيئا بسبعمائة درهم اسمه عبد الله بن سلام، كان من علماء الصحابة، ثم باعه بأربعة آلاف، يعني هذا عدة أضعاف، ثم بعد ذلك هو من حسن معاملته رد للذي اشترى منه 2000 للإحسان، من باب الإحسان، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، إذا أراد أن يأخذ حقه يكون سمحا، يكون لينا، يكون سهلا، إذا أراد أن يأخذ وإذا أراد أن يقضي للناس حقوقهم يكون سهلا سمحا. واحد أقرضه حل وقت الدين، ما بيطنش عليه، بيقول يلا بركي نسي بنطر ليتلفن، لا، بيروح هو لعنده بيقول له حل وقت الدين الذي اتفقنا عليه مثلا، هذا مالك، هذا مالك، يعني بيكون سهل في المعاملات، في البيع والشراء والقضاء ونحو ذلك من المعاملات. فأمر البيع أصلا وقفت عليه شوي، لأنه كثير اليوم من الجهال بيحكوا بموضوع البيع كلمات قبيحة والعياذ بالله. على كل من حرم البيع كفر، وكذلك من حرم النكاح، بعض الناس بيقولوا الزواج حرام، بعض الناس بيقولوا الزواج حرام، الذي يقول الزواج حرام يكفر، أليس يعلم أن آدم كان متزوجا، وأن الأنبياء كانوا يتزوجون، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج، وأن المسلمين يتزوجون ويستحسنون ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، حض الرسول على النكاح وعلى أمر الأولاد من أجل أن يطلعوا مجاهدين في سبيل الله، من أجل أن يطلعوا مجاهدين في سبيل الله بالتعليم وبالجهاد في سبيل الله الآخر. فهذا شيء حسن، إذا واحد قال الزواج حرام فهذا والعياذ بالله كفر، لأنه هذا تقبيح ما هو حسن، تحريم ما هو حلال في شرع الله تعالى. لأنه بعض الناس لما يقولوا حرام يجي واحد عم بيقول له ما تقولوا حرام، بيقول له ما أصدنا حرام يعني حرام اللي أنت راح بالك لإلها، بيقولوا حرام يعني أصدنا أنه لا ينبغي هلا أو ما تعمل الشغل هلا. الزواج في حال يكون فرضا، وفي حال يكون سنة، وفي حال يكون مكروها، وفي حال يكون مباحا، له أحوال. كيف يعني يكون فرضا؟ الإنسان الشاب الذي يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وهو قادر على الزواج، يترك نفسه ويقع في الحرام أم يتزوج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب عليكم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني وجد الأهبة للنكاح فليتزوج، هذا حظ من الرسول عليه الصلاة والسلام على أمر الزواج. قال عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني هذا يعين على غض البصر عن الحرام، عن النظر إلى الحرام، وأحصن للفرج أبعد للفرج من الوقوع في الحرام، هذا حظ من الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا واحد قال حرام أو قبيح أو منه منيح الزواج هذا كفر والعياذ بالله. الشرح أن من حرم أي جعل موجبا للعذاب في الآخرة شيئا هو حلال عند المسلمين، معلوم حله بينهم علما ظاهرا يعرف ذلك العالم والجاهل كالبيع والنكاح أي الزواج، فإنه كافر. ما بينفع يكون غضبان، ما بينفع يكون عم يمزح، ما بينفع يكون عم بيقول ما قصدي أنا أني أكفر، هدول الناس اللي بيقولوا حرام الغسيل يوم الجمعة، في ناس بيقولوا حرام واحد مرأة تغسل يوم التنين، في ناس بيقولوا حرام الواحد يقص أظافره بالليل، في ناس بيقولوا حرام الواحد يترك سجادة الصلاة مفتوحة. لا أدري من أين يأتون بهذا ثم ينتشر بينهم. كل هذا مخالف للشرع، كل هذا الكلام فاسد. بعض الناس بيقولوا قال ما بيجوز الواحد يترك المقص مفتوح، بعض الناس بيقولوا ما بيجوز الواحد يترك المصحف مفتوح. وسمعت بعض الناس يقولون قال لأنه المصحف إذا تركه مفتوح بيقرأ فيه بليس. إذا أنت عم تقرأ فيه يعني ما بيقدر يقرأ فيه، يعني شو ما معنى هذا الكلام؟ كذلك بعض الناس من النعل يقولون حرام أن يكون أن تكون النعل مقلوبة، يعني القفى إلى جهة السماء، كأن بعضهم يعتقدون أن الله حال في السماء، لذلك يحرمون ويستقبحون هذا. حتى صار عند الناس كتير من الناس لما يشوفوا النعل مقلوب بيركضوا بقلبوها، يعني بيحسوا قال أنه زرزع بدنهم إذا ما لم يقلبوها. ليش؟ عودوهم على هذا، عودوهم على هذا، مع أنه هذا لا معنى له من حيث بحسب حكم الشرع لا معنى له، إذا كانت مقلوبة أو على هيئتها ما له معنى هذا. وكذلك هؤلاء الذين يحرمون رمي الملح القليل، هذا كفر والعياذ بالله. تكون المرأة عم تطبخ وضعت ملحا فوجدته زائدا في يدها فترميه، بعض الناس بيقولوا لها حتشيليه برموش عيونك يوم القيامة، هذا تحريم، هذا كفر. ليش؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه ليس حراما، لأن هذا لا يعد من باب إتلاف المال، هذا شيء قليل لا قيمة له، ما له قيمة هذا الشيء. وكذلك هؤلاء الذين يحرمون رمي كسرة الخبز الصغيرة أو المتعفنة، بيقولوا له حرام عليك كيف عم ترميها. أو واحد أكل من قصعة فترك فيها لقمة طعام، بيقولوا له حرام عليك ما بيجوز، تنسأل عنها يوم القيامة كلها، يكون حينفزر أمرار من كثرة ما أكل. الجهال بيقولوا له حرام عليك ما بيجوز، بدك تأكلها بتنسأل عنها يوم القيامة. هذا تحريم ما لم يحرم الله. الإنسان مطلوب أن يخفف الطعام، لو بقي شيء في القصعة يأكلها فيما بعد هذه البقية أو غيره يأكل هذا، ما بيجوز الواحد أن يطلق لسانه بالتحليل والتحريم من عند نفسه. العلماء قالوا من أطلق لسانه بالتحليل والتحريم كأنه يقول أنا نبي، لأنه يشرع هذا التشريع لأي إنسان أن يقول به أمر الشريعة هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نبه الناس لأنه كتير هذه كلمة حرام وما بيجوز كتير من الناس بيستعملوها في غير محلها، وكلمة واجب ولازم وفرض، نحن مننبه الناس من الأشياء اللي ينبه منها، الشيء اللي منه فرض ما منقول عنه فرض، الشيء اللي منه لازم ما منقول عنه لازم، الشيء اللي منه واجب أمنل عنه واجب، إلا أنه في بعض الحالات يستعمل كلمة واجب عما كان مستحبا مؤكدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة حق واجب على كل محتلم، يعني معناته مؤكد أمره. فبعض الناس أحيانا بيقولوا إكرام الضيف واجب، بيفهمون مؤكد مستحب مؤكد، لا أعني في مثل هذه المواضع، في المواضع التي لا يجوز أن يستعمل فيها هذه الألفاظ فاتركوا هذه الألفاظ أن تستعمل في غير محلها. كمان الحق عليك والحق علي، هذه كثير من الناس بيستعملوها في غير محلها، يعني الإنسان إذا فعل خيرا ما بيجوز يقول الحق علي أني عملت هيك، لو كان عم بيقول أنا عامي وعم بيحكي باللغة العامية أي ما أنا عم نبهكم من كلام يقوله العوام، كثير من العوام بيعملوا شغلة أحيانا بتكون منيحة، بيصير شيء بيقول الحق علي اللي عملت هالشغلة، لا يقال الحق علي، كيف الحق عليك أنت فعلت خيرا، لا يقال الحق عليك، انتبهوا ما تقولوا الحق علي ولا الحق عليك في غير محله، يعني انتبهوا انتباها عاما، يعني انتبهوا على ألسنتكم ألا تطلقوا اللسان إلا فيما علمتم أنه شرعا يقال هذا الشيء، وأحسن يكون حسن هذا الشيء اللي بتكون تقولوه. وليس المراد بالتحريم هنا أن يمنع نفسه من شيء مع اعتقاد حله، كقول الرجل حرام علي أكل اللحم فإنه لا يكفر عندئذ، وهذا شيء سائغ في لغة العرب أن يستعمل لفظ حرام علي كذا بمعنى المنع، أي منعت نفسي منه، كأن يقول الشخص حرمت على نفسي شرب الشاي أي أمنع نفسي من شرب الشاي، هذا ليس التحريم المصطلح عليه عند أهل العلم بمعنى أن فاعله يستحق العقاب، لا، هذا معناته التحريم اللغوي بمعنى المنع فهذا جائز، جائز شرعا وجائز لغة، لكن في محله الذي يستعمل فيه. كيف الواحد إذا كان مزوج امرأة أحيانا بيقول لها أنت حرام علي، مش معناته وأنت في أثناء حلك لي كنت حراما علي، لا، لما يقول أنت حرام علي معناته أمنع نفسي منك، هك بيقصدوا فيها أني. بعض الناس يريدون الطلاق منها، بعض الناس يريدون الظهار، بعض الناس يريدون من ذلك أمتنع منك، مش معناته أنت كنت حراما علي أثناء حلك لي بالنكاح الشرعي، لا. كما ورد في القرآن الكريم لما تحرم ما أحل الله لك، للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه لما تمنع نفسك من شيء أحله الله لك من أجل مرضات بعض زوجاتك. الرسول كان أكل عسلا عليه الصلاة والسلام، هذا العسل من شجر اسمه مغافير، له رائحة خاصة من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أكله الشخص تطلع ريحة كريهة، من الرسول ما بتطلع ريحة كريهة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء بوله وغائطه ودمه طاهر، إنما كان الرسول يستنجي من البول والغائط لتعليم الأمة أن هذا الأمر مشروع حسن. أما هو عليه الصلاة والسلام له خصوصية لا يخرج منه شيء يكون مستقذرا كأحوال الناس، كأحوالنا نحن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تثاءب قط، هذا ما بيحصل للناس العاديين، تثاؤب ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التثاؤب الذي يحصل منا ما حصل من رسول الله. اتفق العلماء على أن الرسول ما تثاءب قط عليه الصلاة والسلام، وكان إذا بال أو تغوط الأرض تأكل ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس نجسا وليس مستقذرا، الذي يخرج منه ليس كالناس العاديين. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال في آنية ووضعها في مكان، فجاءت أم أيمن الحبشية بالليل كان بها عطش، فأخذت ظنت أن ما في هذه الآنية ماء فشربته مستمرئة مستلذة. في واحد بلاقي بول يستلذ به من بول الناس العاديين؟ لا. فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت أم أيمن رضي الله عنها، اسمها بركة، أم أيمن الحبشية كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله شربته، فقال لها الرسول لا يوجعك بطنك، يعني بعد الآن لا يصيبك ألم في البطن، كان عندها شكاية في بطنها فذهبت عنها العلة ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مبارك وما يخرج منه مبارك، أجزاؤه مباركة صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول تفل في بئر كان ماءه لا يشرب فصار حلوا يشرب، صار لذيذا ماء هذا البئر ببركة هذا التفل الذي تفله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البئر؟ فحتى هذا من الرسول ليس مستقذرا وهو مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرقه كان أحلى من رائحة المسك، ومنظره قال بعض الصحابة قال كان عرق النبي مثل اللؤلؤ، في عرق مثل اللؤلؤ، اللؤلؤ الأصلي الصافي الذي كان يخرجونه من هذه التي تكون في البحر، كان عرقه صلى الله عليه وسلم من حيث المنظر مثل اللؤلؤ، ومن حيث الرائحة أحلى من رائحة المسك، ما في إنسان عادة هيك بيكون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ اللي إجا في القرآن لما تحرم ما أحل الله لك، يعني معناه لما تمنع نفسك، لأنه أنا كنت أقول أنه ما بيطلع رائحة كريهة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بس كان في رائحة مميزة طلعت تدل على أنه أكل من هذا العسل، فأصاب بعض نسائه غيرة من ذلك لأنه أكل هذا العسل عند امرأة أخرى، فمنع الرسول نفسه من أن يأكل من هذا العسل. فهون إجا لفظ التحريم على أي معنى؟ التحريم اللغوي، مش معناته أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك حراما شرعا بحيث يعاقب إن أكل منه، لا، بمعنى المنع. هون بمعنى المنع، كيف أمرار الأم بتزعل من ابنها بتقول له حرمت على إجري تدعس ببيتك، شو معنى حرمت على إجري تدعس؟ معناه منعت رجلي من أن تدخل بيتك. هل هو الكلام ممنيح تقول له لابنها هيك؟ بس منقول نحن أنه من حيث الحكم ما كفرت لأنها لا تفهم من ذلك التحريم الشرعي. قال الشيخ رحمه الله أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك، كالصلوات الخمس. هلأ كلمة كذلك لوين رجعة؟ لأنه صارت هاي تاني مرة على معنى أنه كان مجمعا عليه كذلك، يعني معلوم من الدين بالضرورة، وكان لا يخفى على هذا الذي اعتقد ذلك أو تكلم بذلك. كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس فرض، إذا واحد اعتقد أنها ليست فرضا يكفر، أو واحد استهزأ بها أو سبها يكفر. بعض الناس بيقولوا صوم وصلي بتركبك القلة، هذا استخفاف بالصلاة وهذا كفر. بعض الناس بيقولوا الصلاة موضة قديمة بعد كون عم تصلوا، لكن يصلوا من زمان، هذا أيضا من الكفر والعياذ بالله. لو شخص ترك الصلاة لا يكفر، غير جاحد لها، غير منكر لفرضيتها، لا يكفر. أما الذي يقول ليست فرضا أو يسبها أو يستهزئ بها أو يقول لا فائدة منها أو ما فيها خير أو ما فيها نفع، هذا يكفر والعياذ بالله. أو سجدة منها، لو أنكر سجدة من الصلاة من السجود الذي يكون في الصلاة يكفر. والزكاة كذلك، إذا أنكر الزكاة فرضية الزكاة، والصوم أنكر فرضية الصوم، والحج والوضوء. الشرح أن مما يخرج من الإسلام نفي وجوب ما أجمع المسلمون على وجوبه، وعلم بظهور ووضوح يشترك في معرفته العالم والجاهل، كإنكار الصلوات الخمس وإنكار سجدة منها وإنكار الزكاة. هون لما عم بيقول إنكار الزكاة بوجه عام، أما مثلا بعض أنواع الزكاة في ناس ما بتعرفها، يعني هلا إذا بتسألوا مثلا العوام، إذا واحد طلع كنز من الأرض ذهب في زكاة؟ كثير من العوام بيقولك لا ما في كنز، هذا الزكاة بالتجارة، بيقولك الزكاة بالذهب اللي مخبينه بالبيت. كثير من العوام بيجهلوا أنه إذا إنسان خرج له دفين جاهلي من الأرض في أرض له، أن هذا يزكى، يزكى الخمس، يدفع منه هذا الذهب. فكثير من العوام ما بيعرف ولا سامعين فيها بيكونوا، فهؤلاء لا يكفرون. بس نحن عم نحكي حكم الزكاة بشكل عام، وإنكار الزكاة وإنكار وجوب صوم رمضان وإنكار وجوب الحج على المستطيع وإنكار وجوب الغسل من الجنابة، فهذا ردة وكفر. إذا واحد أنكر وجوب الغسل فهذا من الجنابة، فهذا كافر والعياذ بالله. كمان هون بدي نبهكم لمسألة، إذا كان الشخص عليه أمر واجب ليس له أن يقول ما ليس واجبا علي في شرع الله، يعني إذا كان الشخص جنبا ماذا يلزمه شرعا إذا أراد الصلاة؟ أن يغتسل لرفع الحدث. فإجا واحد قال له عليك غسل واجب شيء؟ قالوا لا ما علي غسل واجب، هو مذكر أنه هو جنوب، هذا كذب الشريعة. بيجي واحد بيقول لي مستحي عم بيكذب ما قصده يكفر، هو كثير من الأحيان بيكون ما قصده يكفر لكن يقع في الكفر لأنه كذب الشريعة. أليس يجب عليه في الشرع أن يغتسل لأنه جنوب إذا أراد الصلاة؟ هو قال ما علي غسل واجب فلذلك كفر. كذلك المرأة التي ليست في حالة الحيض، هذه يجب عليها أن تصلي. فإيش واحدة عم تقول لها قومي صلي، قالت لها أنا ما علي صلاة، ليس صلت الفرض، قالت ما علي صلاة الآن يعني أنا صليت، وليست في حالة الحيض، شو قالت؟ قالت أنا ما علي صلاة. طب في شرع الله أليس عليها صلاة بعد ما صلتها؟ قولها ما علي صلاة كذبت الشريعة، لو عم تمزح، لو قصدت كذب، لو قصدت توهمها لهديك أنه هي في حالة الحيض، كل هذا لا يخلصها في شرع الله، وقعت في الكفر والعياذ بالله. كذلك تبهوا من التلاعب بالدين، بعض الناس اللي كل ما فاتوا على الحمام للاغتسال بيقولوا نويت رفع الحدث، وهم ليس عليهم حدث، ما عليها لا حدث حيض ولا واحد عليه جنابة، ما ليس في جنابة ولا هي انتهت من دم الحيض ولا من دم النفاس، بيفوتوا بدون يغتسلوا شو بيقولوا؟ نويت رفع الحدث الأكبر. بيقولوا نويت رفع الحدث الأكبر مش نويت الوضوء، إذا واحد منه متوضأ قال نويت الوضوء هذا ما في إشكال. بعض الناس هكذا قالوا لي، قالوا نحن كلما ندخل المغتسل لنغتسل منقول نويت رفع الحدث الأكبر، ليش عم تقولوا نويت رفع الحدث الأكبر؟ قال هيك نقول نويت رفع الحدث الأكبر. دين الله ليس ملعبة واحد بيتلاعب بالدين، هذا يعد تلاعبا بالدين، اللي بيقول بدون سبب ما عنده لا احتمال ولا عنده يقين أنه في شيء يوجب الغسل يقول نويت رفع الحدث الأكبر عند الاغتسال، هذا يسمى تلاعبا بالدين. لو قال أنا ما قلت واجب، قد يقول هو أنا ما قلت واجب، أنا هيك بقول نويت رفع الحدث، شو بيكون اسمه؟ تلاعب بالدين، ما بينوي الواحد رفع الحدث وليس عليه حدث. شو؟ هذا شو الذي يتلاعب بالدين شو حكمه كفر؟ ما أنا عم بقول تلاعب بالدين، بتعرفوا أنتم الذي يتلاعب بالدين يكفر، هذا ما مش هناك ما قلت أنا. شيخ الوضوء شو اسمه؟ عنده وضوء متوضأ مرة. في الشرع إذا واحد كان متوضئا ثم صلى أي صلاة يشرع له أن يتوضأ فوق هذا الوضوء، يعني هذا يكون بركة، سنة، سنة تجديد الوضوء يسمى هذا. كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة، يعني يستحب للشخص أن يجدد الوضوء إذا صلى السنة أو صلى الفريضة أو صلى النفلة المطلقة. واحد توضأ وصلى ركعتين، ما انتقض وضوءه، أراد أن يجدد الوضوء، بس ما بيقول بهذا الوضوء نويت رفع الحدث، تجديد الوضوء، هذا ينوي به تجديد الوضوء. قال الشيخ رحمه الله: أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك. الشرح أن من أوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين وكان أمرا ظاهرا بين المسلمين أنه غير واجب فهو كافر. هذه قاعدة جليلة النفع كمان، شيء منه واجب معلوم من الدين بالضرورة أنه ليس واجبا فأوجبه. كأن واحد قال مثلا نحن في اليوم والليلة واجب علينا نصلي 10 صلوات مش 5 صلوات، هذا أوجب ما لم يوجب الله. أو واحد مثلا قال الطريقة الرفاعية أو الطريقة النقشبندية أو الطريقة القادرية فرض، فرض كل واحد يأخذ الطريقة، هذا كفر والعياذ بالله. ليش؟ لأنه فسق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين كانوا قبل أن تكون هذه الطريقة والذين بعد الطريقة ولم يأخذوها. الطريقة سنة حسنة، بدعة حسنة، أمر مستحب ليس فرضا، من أوجبها كفر. هكذا بعض أدعياء المشيخة، بعض أدعياء مشيخة الطرق بيقولوا الطريقة فرض، اللي ما بياخد الطريقة يكون عليه معصية. وهكذا بعض مشايخ الضلال يقولون المريد بين شيخين كالمرأة بين رجلين، معنى كلامهم حرام عليك أن تذهب إلى شيخ غيري، إذا جئت إلي لا تذهب بعد ذلك إلى غيري حتى لا تذهب العطايا والهدايا من هذا الإنسان له إلى غيره، من شدة الطمع في الدنيا يقعون في الكفر والعياذ بالله. فهذا أوجب، الذي قال الطريقة فرض أوجب ما لم يوجب الله. وقد قال هذا عدد من أدعياء المشيخة، منهم من مات ومنهم من هو بعد حي. قال الشيخ رحمه الله: أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك. الشرح أن من الكفر الاعتقادي النفي بالقلب مشروعية أمر مجمع عليه مما عرف المسلمون أنه مشروع في الدين بالضرورة. عرفتوش يعني بالضرورة؟ مثل ما قال بدون تأمل واستدلال. يعني إذا قلت لكم أنا مثلا صلاة سنة الصبح شو بتقولوا لي؟ شيء حسن مشروع، من دون ما تقعدوا تفكروا وتقولوا بدنا نجيب أدلة على هالموضوع وكيف نثبت أنه هذا معروف عندكم أنه صلاة الصبح لها سنة، هذه السنة مشروعة وشيء حسن. أن ذكر الله شيء حسن، لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، هذا شيء مشروع حسن. فإذا واحد قال لا هذا شيء قبيح، هذا كفر والعياذ بالله. أن السواك شيء حسن، وأن الرسول حض على السواك وأمر صلى الله عليه وسلم باستعمال السواك وكان يستعمل السواك والصحابة كانوا يستعملون السواك، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. يعني الذي يستاك لله تعالى قبل الصلاة يضاعف أجر صلاته إلى 70، إلى 70، ومع ذلك أكثر الناس لا يستعملون السواك. ليس معنى السواك الأراك، لا، الأراك شيء يستاك به، الأراك شيء يستاك به، أما الاستياك معناه استعمال شيء طاهر يزال به الوسخ كخشبة أو ورقة أو نحو ذلك. وخير ذلك أفضل ذلك الأراك، لأن الرسول كان يستعمل الأراك صلى الله عليه وسلم. لأنه بعض الناس بيتصور أنه الاستياك بيكون بالسواك المسواك اللي هو بس الأراك، المسواك الشيء اللي بتستاك فيه، المسواك معناته الشيء الذي يستاك به، مش معناته الأراك. الأراك خشب يستاك به، يستعمل مسواكا. فإذا استعملنا غير الأراك تحصل السنة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استاكوا ولو بالأصابع، صححه بعض الحفاظ. استاكوا ولو بالأصابع، يعني لو ما وجد شيئا حتى بالإصبع إذا استاك يحصل أصل السنة، يحصل بهذا بالإصبع. فلا تتركوا هذا. الصحابة كانوا يضعون السواك بين الأذن والرأس من كثرة ما كانوا يعتنون به، كيف النجار كان يحط الألم هون، عشان كيف ما واحد قال له خشب طاولة يشيله يعمل له، فالصحابة كانوا يضعون هكذا، كما طلبة العلم كانوا يضعون الأقلام هنا من كثرة ما يكتبون العلم حتى لا يفوتهم شيء، فكان الصحابة يضعون هنا من شدة الاعتناء به. وأنتم جدير بكم أن تعتنوا بالاستياك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، معناه الله يحب من عبده المؤمن أن يستعمل السواك، ويساعد على إذهاب الرائحة من الفم، ويشد اللثة، ويبيض الأسنان، ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها، وينفع المعدة، ويذكر بالشهادة عند الموت. له منافع كثيرة السواك، بعضها ظاهر للناس وبعضها الناس لا يعرفونه. فلا تتركوا هذا، شيء سهل كثير من الناس فوتوه على أنفسهم، كما فوت كثير من الناس على أنفسهم استعمال الإثمت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمت فإنه يجلو البصر، صلى الله عليه وسلم، معناه الاكتحال بالإثمت يقوي البصر، ينفع للبصر، سنة بالليل الإنسان يكتحل في هذه العين وفي هذه العين بالكحل الذي يسمى الإثمت، هذا الذي يؤتى به في كثير من الأحيان من الحجاز، هذه سنة تركها كثير من الناس. السواك سنة كثير من الناس تركوه، علم الدين فرض كثير من الناس تركوه، أكثر الناس تركوه وهو فرض، بس نحن أحيانا نذكر بعض السنن أنه مر ذكرها. فعودوا أولادكم كمان على السواك، كثير من الأمور بتعودوا الصغار عليها، ينشأون عليها، يتعودون عليها، يعني في البيوتات التي فيها أن أهل البيت يقومون لصلاة الصبح في وقتها، يصير عادة عندهم أنه كلهم بيقوموا على صلاة الصبح في وقتها، الصغير والكبير، يكبر هذا الولد ينشأ على ذلك، فيكون له عادة أنه يصلي الصبح في وقتها. أما إذا كان الأب ما بيصلي في الوقت، والأم ما بتصلي في الوقت، والكبير ما بيصلي في الوقت، الصغير مين شو حي أي معادتها يقوم يصلي الصبح في وقتها، فيتعود. حتى إني أسأل بعض أحبابنا أحيانا: منذ متى ما صليت الصبح في وقته؟ بيقول لي ما بتذكر. بل سألت بعضهم: كم صلاة صبح عليك؟ بيقول لي ما مذكر من كترتهم. كيف يعني ما مذكر من كترتهم؟ طب متى ستبدأ بقضائها؟ الصلاة التي فاتت الإنسان بالنسيان أو النوم، يتركها خلف ظهره لينساها، ولا يجب عليه أن يقضيها؟ صحيح على التراخي مزبوط أنه مش فرض عليه فورا أنه يقضيها، لكن شو الأحسن؟ أن يقضيها فورا. فلما هذا الكسل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل في دعائه صباحا ومساء، صباحا ومساء كان الرسول يستعيذ بالله: وأعوذ بك من الكسل، من العجز والكسل، من ضعف الهمة عن طاعة الله، ومن عدم الاهتداء لما فيه مصلحته. الرسول كان يستعيذ بالله من هذا وهذا، من العجز والكسل عليه الصلاة والسلام، أي معرفة ظاهرة يشترك فيها العالم والجاهل كرواتب الفرائض الخمس والوتر. يعني هذه مشروعة معلومة من الدين بالضرورة، ومعروف عند المسلمين أنها شيء حسن، رواتب الفرائض الخمس، السنن التي تصلى، ما يصلى قبل الصبح، ما يصلى قبل الظهر وبعد الظهر، ما يصلى بعد المغرب، ما يصلى بعد العشاء، هذه اسمها الرواتب، سموها العلماء، هي سنة نافلة لكن تسمى الرواتب. أما النافلة المطلقة مش مثل هذه، مش مثل الضحى، مش مثل الوتر، مش مثل الرواتب. واحد هيك وقف وقال أصلي لله تعالى ركعتين، هذه اسمها نافلة مطلقة. فائدة: الإجماع إنما ينعقد باتفاق المجتهدين فقط، فلا يشترط فيه اتفاق العامة ولا العلماء، يعني ولا اتفاق العلماء الذين ليسوا مجتهدين. يعني العبرة بالإجماع أن يتفق المجتهدون على أمر ديني في عصر من العصور. قال الشيخ رحمه الله: أو عزم على الكفر في المستقبل. إذا واحد في قلبه، عقد قلبه، قال إن جاء فلان لأسبن الله، كفر فورا، أو قال بكرة بدي أعمل يهودي مثلا، في قلبه قال بكرة بدي أعمل يهودي، هذا كفر فورا والعياذ بالله. أو على فعل شيء مما ذكر، شيء مما ذكر من الكفريات عقد قلبه صمم أنه بده يعمله في المستقبل فهذا يكفر. أو تردد فيه، يعني واحد مثلا قال الله موجود ولا مش موجود تردد في ذلك، هذا كفر. مش الخواطر التي لا نحاسب عليها. الشرح أن من عزم، عزم يعني صمم تصميما مؤكدا في قلبه، هذا معنى عزم. من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل أو على فعل شيء من الأمور الكفرية التي مر ذكرها فإنه يكفر في الحال، كذلك من تردد هل يفعل ذلك أو لا فإنه يكفر في الحال. قال شيخنا رحمه الله: لا خطوره في البال بدون إرادة. الشرح أن من خطر له شيء من ذلك في باله أي في قلبه خطورا أي بلا إرادة فإنه لا يكفر. وأنا ترجيتكم وبترجيكم برجع أنه إذا واحد خطر له خاطر قبيح فليطرد هذا الخاطر ولا يجعل منه سؤالا ويأتي به لإخوانه ولو كانوا من المتعلمين، حتى ما يصير في عنده وسواس بعدين، حتى ما يتعب غيره. لأنه كثير من المسائل اللي بيسألوها بعض أحبابنا واللي بيتلقوا العلم اللي هي شو حكم اللي قال هيك أو اللي اعتقد هيك، أحيانا بسأله أنا اللي عم يسألني حصل هذا ولي لا هيك إجاب بالي وأنا جاوبته. مين قال لك تجاوبه؟ هيك إجاب بالي يعني وسوس له الشيطان عادة بيكون وجاوبه. مين قال له أنه يجاوبه؟ هو ملزم أن يجيب الخواطر التي ترد على قلبه الإنسان؟ لا، منه ملزم. فليش لا يجاوب وليش لا يعمل منها سؤال؟ يتلهى عنها، هكذا قال العلماء، يتلهى عن الخاطر القبيح، ما بيقعد لحاله. العلماء قالوا يشغل فكره بشيء آخر، ينظر في المصحف، يتكلم في خير، يذاكر العلم، يقرأ القرآن إن كان يعرف القراءة، يستمع للعلم الديني، يحضر مجالس العلم، يتلهى عنه، ما يبقى قاعد لحاله حاصر ذهنه وملبك بحاله عم بيجاوب على الخواطر اللي عم تجي وساوس من الشيطان. ولو تكرر هذا الخاطر، لأن هذا ليس مما يستطيع الإنسان منعه، والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه، وهذا عام في كل شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس في وسعنا أن نمنع ورود الخواطر عن قلوبنا، لكن في وسعنا أن لا نعمل بها، الخواطر القبيحة أنا عم بعني. فمن خطر له خاطر مما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار وهو معتقد الحق اعتقادا جازما فلا تأثير لهذا الخطور في صحة إيمانه، بل يزداد ثوابا بكراهيته. جاء بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنه يحصل في نفوسنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. قال: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فذاك صريح الإيمان. شو هو وقد وجدتم ذلك؟ اللي هنا عم بيقولوا له يا الجملة الثانية، يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني يكره أحدنا ذلك من قبحه. قال له: وجدتم ذلك؟ قالوا له: نعم. قال له: فذاك صريح الإيمان. هذا معناته بل يزداد ثوابا بكراهيته لهذا الذي يخطر له. فالمراد بالخاطر غير الشك، لأن الشك تردد عن إرادة. والاعتقاد، الاعتقاد سبق قلنا لكم شو معناته، فهذا الشك يتميز هون رقم 3، يتميز الشك عن الخاطر أن الخاطر يكون بلا إرادة فلا ينافي الجزم بالقلب، أما الشك فينافيه لأن معناه التردد في القلب. بس أي تردد؟ تردد بإرادة، هذاك خطر في باله، خطر على قلبه ولم يتردد ولم يعتقده. اللي عم يحكي عنه الشك اللي بيكون تردد بإرادة. الخاطر لا يؤثر، اطردوا هذا الخاطر، لا تتعاملوا معه، لا تجاوبوا ولا تردوا عليه، وتلهوا عنه وأكثروا من ذكر الله: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، آمنت بالله ورسله. هذا يفيد الإنسان لطرد الوسواس. واحد سأل الشيخ رحمه الله قال له: يأتيني وسواس في الصلاة كثيرا. قال له الشيخ: قبل أن تكبر قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، آمنت بالله ورسله، ثم كبر. ففعل ذلك فذهب عنه الوسواس. حل سهل من القرآن الكريم ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بذلك ذهب عنه الخاطر. آخر قال له شيخنا رحمه الله: أكثر دائما من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فإنها تنفع لأمور كثيرة كطرد الوسواس ولجلب الرزق ولتيسير الأمور ولتفريج الكرب وللضيق الذي يصيب الشخص. قال له ولأشياء كثيرة، هيك قال له أكثر منها. قال له 300 في الصباح 300 في المساء، مش أكثر منها تقول 10 مرات قدامي بعدين تروح هيك. بعض الناس بيقول له أكثر منها بيقول قدامي الله الله ربي لا أشرك به شيئا مرتين ثلاثة، بيروح بعدين بيرجع لحالته. ترك ذلك، ترك النصيحة. كمان لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع كثيرا لطرد الوسواس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنفع لتسعين داء أدناها الهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، كمان هذه أكثر منها، هذه كنز من كنوز الجنة. الله يبارك فيكم. لما نصلي إن شاء الله العشاء، مكروه قال العلماء أن يصلي الرجال خلف النساء في صف خلف النساء، كما كان الأمر في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، كان المسلمون الرجال يقفون، الصبيان، النساء، يعني الذكور ثم الإناث، ممنوقف مختلطين يصير في كراهة. كمان الله يبارك فيكم، الصف الأعوج إذا تعمدوا أن يقفوا في صف الأعوج لا ثواب لهم بالمرة، روحوا حالهم ثواب الصلاة بالمرة، ما لهم ثواب. الصف الأعوج بده يكون هيك الصف مستوي، والرجال بالأول بعدين النساء. مسألة ثالثة، التشويش على المصلين حرام، يعني إذا دخلنا في الصلاة اللي عم بيشوش على المصلين بيكون عم يعمل معصية، فلذلك يتجنب الإنسان هذا. نهلل مع بعض جماعتنا.